دعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا، فقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة هوله وانزعاجه للقلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم، فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا، فالثواب لا يكون إلا على العمل الصالح الحسن. انتهى كلامهم رحمهم الله. قلت قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا كان ذلك كذلك، فقد روى أبو يعلى في مسنده والبيهقي وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وهو يدخل تحت قول الترمذي، حديث ضعيف سندا وعليه العمل معنا ومتنا، من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وفي رواية إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. قلت وهذا الحديث الجليل ركن من أركان الإسلام وأصل من أصول الشريعة الإلهية النبوية، ووجه ذلك أن المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذه شروط صلاح الأعمال وقبولها. فالإيمان قول منضبط مستقيم سليم صحيح يوافق العقول والفطرة المعتدلة ويوافق الكتاب والسنة، فمن كان قوله بهذه الصفات قبل قوله وترتب عليه أثره والمراد منه، ثم يكون هذا القول موافقا لعمله، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقول الموافق للعمل هو الذي أمر الله به ورسوله وحث عليه ودفع إليه، فقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهو الصراط الذي جمع فيه بين القول والعمل. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ثم قال عليهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فوصف الله تعالى من يطابق قوله فعله أنه من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم أتبع الله هذه الآيات فقال في نفس سياق سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالقول الموافق للعمل والعمل المطابق للقول هو العمل الصالح الذي يحيا به المؤمن حياة طيبة، فقول وعمل ثم نية، وهي إخلاص القول والعمل لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولن تستقيم لك النية لله إلا باتباع السنة في الأمر والنهي والسيرة والهدي والخلق والمعاملات والسمت الحسن، ومن هنا تنصلح العباد والبلاد في الأقوال والأعمال، وبهذا تتقن الصنائع والحرف أو تتقن الصنائع والحرف والأعمال، فتمحى من دنيانا الرشوة والغش والتقصير في العمل والاستهتار والرعونة والمحسوبية والتساهل والكسل وعدم ضبط الشغل والصنعة والحرفة وعدم الخبرة والتعليم اللذان يقوم بهما الدنيا والدين. وعدم مراعاة هذه الأمور يؤدي حتما إلى الفشل والخراب والتدهور والفقر والجهل والمرض والموت المعنوي بل والموت الحقيقي. فمن دعائم القرآن والسنة الإتقان والمهنية والتخصص المثمر إلى كل خير وصلاح وفلاح ونجاح وتقدم ونماء وتطور وفوز. فسبيل الصلاح والفلاح في العمل بقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فبدأ صلى الله عليه وسلم بما رواه البيهقي وأحمد بسند حسن دعوته صلى الله عليه وسلم، بدأها في الناس فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فشهد، فمن شهد بالوحدانية كان قوله لعمله موافقا، فكانت نيته خالصة لله على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ومن ثم كان لأقواله وأفعاله متقنا. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أي يحكمه، كما جاء في رواية للحديث. فعلى الصانع الذي استعمله الله في الآلات والعدد والصنائع أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وضبط ومهنية وإحسان بقصد نفع الخلق لما استعمله الله في ذلك بحسب ما تقتضيه الصنعة والمهنة. فمتى قصر في صنعته فلربما سلب الإتقان وفسدت صنعته فتركه الناس ولم يستخدموه كصانع فقفل بيته. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه. قالوا: يا رسول الله، وما إتقانه؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة، يخلصه من الرياء والبدعة. ما رواية الأخرى: إن الله يحب من العامل، أي من كل عامل. قلت: وهذا عموم كلي مستمر لكل عمل مع كل عامل إلى يوم القيامة. وهذه صفات الأعمال في دين الإسلام، وصفات دين الإسلام غير صفات المسلمين. فمن سمي مسلما ولم يتصف بالإسلام فليس منا. قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، رواه مسلم. وقال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومن ظلمنا فليس منا، ومن نهبنا فليس منا، ومن قتلنا فليس منا، ومن كذبنا فليس منا، ومن فجر في خصومتنا فليس منا. ثم قال المناوي: فكل عامل إذا عمل عملا في طاعة الله أن يحسن عمله بألا يبقى فيه مقالا لقائل ولا مفرجا لغائب. قال الراغب الأصفهاني: العاقل من تحرى الصدق في صناعته، العاقل من تحرى الصدق في صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضاة ربه بقدر وسعه. أصحاب السيارات الميكانيكية لو لم يتقن عمله لأدى إلى قلب السيارة بمن فيها بأولاده وزوجه، هذا أمر جلل خطير. فالذي يفعل هذا من رحمه الله، وقليل ما هم. وقس على ذلك في كل صنعة وفي كل سلعة يستخدمها المسلمون، فإن لم نتق الله لهلكنا وأهلكنا. العاقل من تحرى الصدق في صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضاة ربه، أو طلب مرضاة ربه بقدر وسعه وأدى الأمانة بقدر جهده، ولم يشغل ويشغل عن عبادة ربه، كما قال تعالى: بما بدأته بداية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: فوعد الله سبحانه وتعالى بالمدافعة، ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ينصب لكل غادر لواء عند استه، عند دبره، عند مؤخرته، إمعانا في الفضيحة وبيان الغدر، عند استه بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان، والمعنى يدافع الله عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، فلا يقدر أعداء الإسلام والمسلمين على إمالتهم عن دينهم، وإن جرى إكراه لبعضهم حتى لا يرتدوا بقلوبهم. وقيل يدفع عن المؤمنين بإعلائهم الحجة. قلت هذا في هذا الأخير من الأقوال من أهم ما يكون، وذلك لأن الإعلاء بالحجة والبينة والبرهان والمحجة سبيل إلى ترسيخ دين الله وتمكينه في الأرض، فيعلو الدين وينصر المسلمون، وذلك بإتقان العمل، بإتقان العمل والصنائع ومهنية الحرف والبعد عن الخدائع، ولا يكون في ذلك ولا يكون ذلك إلا بتقوى الله. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم من صفات العامل المؤمن مخالفة أهل الأهواء والبعد عن صفاتهم وأخلاقهم الذميمة، ومنها ما رواه البخاري وقال: قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. فمدار الأمر على الصدق والأمانة وحسن العمل والعدل والإنصاف وإتقان كل ذي وإيتاء كل ذي حق حقه. قال تعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.